أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا. نعم يا سائل. نعم طالعمرك فيها طريقة البسملة في الذبيحة. إيه؟ طريقة البسملة في الذبيحة اللي واحد رجل الذبيحة بيسمي على بسملة بيسمي على بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. في طالعمرك أنا سمعت يقول لك إذا جيت تذبح الذبيحة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الله أكبر أي نفسك. لأن يوم قلت الرحمن الرحيم من عقوصة. إن إيش؟ إذا قال له واحد يجي يذبح الذبيحة إذا قال بسم الله يا الرحمن الرحيم. قال انها ما يجينا ان احسنت ما تقول لك بسم الله والله اكبر. نعم هكذا بعض الناس انكر على من يقول الرحمن الرحيم وقال لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، قل بسم الله بسم الله، لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذبح بسم الله، لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان زاد الرحمن الرحيم فحسن، هو ليس بالسنه لكن لا يمنع. والذين يقول منعوه قالوا الرحمة تنافي الذبح، كيف يقول تقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم وتذبح؟ لو أنت بدأ رحمة ما ذبح. جوابنا على هذا أو جوابنا عن هذا أن هذا من رحمة الله بنا، ورحمته بنا أبلغ من رحمتنا الذبيحة عند الذبح، فهي لا تنافي الرحمة بل هي من الرحمة. لولا أن الله رحمنا وأحل لنا ذبيحة هذا الحيوان لكان ذبيحته حراما، ولهذا نعم لكان ذبحه حراما، ولهذا امتن الله علينا بذلك في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وإيش ومنها يأكلون يعني بعد النحر، فامتن الله بذلك علينا فهي رحمة. إذن قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حرج، وإن اقتصرت على بسم الله فهو أقرب بسم الله. نعم لا يصلي؟ نعم أحسن. إذا كان الذابح لا يصلي فلا تحل ذبيحة حتى لو قال بسم الله، لأنه لا أحد من غير المسلمين تصح ذبيحته إلا الكتابة اليهود أو النصراني، ولهذا نقول ذبيحة اليهود تحل وذبيحة الذي لا يصلي لا تحل. نعم شكراكم الله. بالنسبة لمشروعية الأضحية تبقت في الفوائد أن ظاهر النصوص وظاهر كلام شيخ الإسلام أنها واجبة إلا على الحاج، فهل إذا كان الحاج مفردا أو يعني الحاج فقد ما يطبخ به بارك الله فيه. قلنا إن الحاج لأن الحاج نقول له أهدي يسن بحق الهدي، فنحن لا نمنعه من الذبح ولا نقول إنه لا يشرع لك، بل نقول يشرع لك أن تذبح ولكن اجعله باسم الهدي، لأن الأضحية لأهل الأمصار، وهذا من نعمة الله عز وجل أن شرع لأهل الأمصار ما يتقربون به إليه من الذبح كما شرع لأهل مكة للحجاج والعمار، فصار الحاج إيش المفرد الذي ليس عليه هدي تمتع نقول له أهدي هدي تطوع. نعم قد يقال بالنسبة لكلمة خبر مقصود بها الجنس وليس مقصود بها العدد، لأنه يقال قد يقال إيش قد يقال المقصود بها الجنس يعني ليس بها دلالة على أنها أصبر مش يعني مرة ثانية كلمة خبر خطب. نعم قد يقال بها المقصود بها ليس المقصود يصف على العدم. نعم. قد يقال خطب أو خطيب الجمعة اليوم خطبته قليلة أو خطبته قليلة. هذا غلط. لأن الفعل إذا أطلق لا يتعدى. وأما خطب خطبة الجمعة فهذا الذي جعلها ثنتين أننا نعلم أن خطبة الجمعة ثنتين. نعم. ايش بالنسبه لحكم الخطبه؟ نعم قلنا بانه سنه وقلنا بانه لا ينبغي تركها، فكيف يكون سنه ولا ينبغي تركها؟ سنه يعني لا يهتم بتركها ولا ينبغي تركها يعني انها مؤكده. سؤال ثاني. لا ما في ثاني. نعم شيخ رحمه الله قلنا السنه مباشره في السابق من نعم فهل هذا يقطع النساء؟ نعم حتى المرأة إذا كانت تستطيع تذبح الذبح. نعم إيه؟ لا أهم شيء الذبح فقط، الصرخة لا مو مشكلة. ونعم في هذا المناسب يعني مهمة، شاعت الآونة الأخيرة بين الناس جمع دراهم لأجل أن يشترى بها أضحية في الخارج توزع على الفقراء، وهذا غلط عظيم. هؤلاء الذين يمشون بهذا هم في الواقع مجتهدون، لا نقول في نيتهم شيئا، لكنهم مخطئون، يريدون أن يضيعوا سنة شرعها الله عز وجل في البلاد. ولولا أننا نظن أنهم قاصدون خيرا لقلنا إنهم مسيئون، مسيئون. أليس الله عز وجل يقول كلوا منها وأطعموا؟ الجواب بل. الأضاحي تروح بعيد، هل يمكن يأكل منها النساء؟ لا يمكن، والله عز وجل قدم الأكل قبل الطعام. هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا بهذا المشروع الذي هو مخالف السنة تعطلت السنة في البلاد، لأن الناس الآن ليس عندهم استعداد تام للتمشي بالشريعة، فهو يسأل عليها أن يعطي من جيبه 1000 ريال ويعطيها هؤلاء وينتهي الموضوع. فإذا فتح الباب كل الناس يكبوا على هذا وقالوا خذ 1000 ريال خلاص، وابتبق البلاد بدون أكل فتموت الشعائر. ثالثا، من يضمن لنا أن القائم عليها في تلك البلاد يعرف الأحكام الشرعية ويعرف المنصي والذي لا يمسي؟ ربما تكون الأضاعة هناك غالية وقد أعطي مثلا 300 ريال للشاة الواحد ولكن لم يجد، فيشتري شيئا صغيرا لم يبلغ السن المقدر ويضحي به. أيضا عندما نقول إنه يعرف الأحكام، هل نضمن أن الذي يضحي يسمي أو لا يسمي؟ ما نفهم. ثم هل نضمن أن يضحي في وقت الأضحية أو لا؟ أحيانا تكون التبرعات كثيرة ويعجز هؤلاء عن القيام بها في وقت الذبح فيؤخرون ذبحها إلى وقت آخر. المهم هذه فيها محاذير كثيرة، وأنا أوصيكم ببث الوعي بين المسلمين وبيان أن الأضحية ليس المراد اللحم والأكل والصدقة حتى نختار المكان المناسب، أهم شيء فيها التعرف لله بالذبح كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منه. أوصيكم ببث الوعي بين المسلمين بأن هذا مراد الأضحية، وبناء على ذلك ننهاهم أن يعطوا الأضحية في ضحاها في مكان آخر، لكن هل ننهاهم أن يتصدقوا لأولئك المتضررين؟ لا، نقول انضحوا عنهم وتصدقوا على أولئك من لحمها. إذا لبحتموها وأكلتم ما أكلتم منها فاحملوا لحمها إلى مكان آخر، ما عندنا. أما أن نوكل في أمر من أمور ديننا المقرون بالصلاة فصل لربك وانحر، الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباشر بيده وكان يظهره في المصلى إعلاما به، نذهب نعطيه أناسا لا ندري متى يصل إليهم ولا ندري كيف يفعلون. أوصيكم بهذا، وأنا والحمد لله كلما جاءت المناسبة ننهى الناس عن هذا الشيء. نعم. نقول اتقوا الله، لا تبطلوا شعيرة من شعائر الله عز وجل. أنتم ادعوا الناس لأنهم إذا ذبحوا ضحاياهم يأخذوا من اللحم